بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عندنا آيات عامة تعارض عمومها في الظاهر، فكيف الجمع بينها؟ هل نقدم عموم عدة المتوفى 4 أشهر و10 على عموم وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، أم نقدم عموم أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن على عموم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10؟ لو رجحنا العموم الأول هنقول إن عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 حتى لو كانت إيه حامل، ده لا قائل به، ماشي كده. لو رجحنا عموم أولاة الأحمال يجلون يضعن حملهن، هنرجح عموم إن هي عدتها وضع الحمل حتى ولو كانت قبل 4 أشهر و10. ولا نحاول الجمع بينهما كما جمع ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال عدتها أبعد الأجلين. لو كان الحمل هيقعد 9 شهور 8 شهور يبقى عدتها حتى تضع الحمل، وإذا وضعت بعد أن مات زوجها بأيام فإنها تعتد ب4 أشهر و10. يحاول الجمع بين العمومين ويعمل بكل واحد منهما في باب. عندئذ نبحث في السنة، ما هذا بيان القرآن حصل فيه إجمال بسبب تعارض العموم، لابد أن يرجح أحد العمومين على الآخر بدليل. جاءت السنة بالبيان. قال: فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذكر أن الحامل أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا. يعني هيخليها تعتد بأبعد الأجلين، يقول تأتي من إيه؟ من عدتين. قال: فلما قال رسول، ده كلام مين ده اللي احنا قلنا ده اللي نقل هو عن بعض أهل العلم، كلام ابن عباس. قال: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث، وضعت بعد، مش الحرف هي مكتوبة كده وهي ايه بالالف اللي هي زي السماوات زي اسم الرحمن، بتلاقوا ايه الف حنجرية، مش حنجرية خنجرية ماشي اللي بيحطها واحد دي ماشي. قال: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجي، دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور، إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. نقول: دلت السنة إذن على أن قوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومقدم عمومه على كل عموم خالفه، أن قوله عز وجل يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هي في غير ذات الحمل، أن عدة المطلقة 3 قروء هي في غير ذات الحمل، أن عدة اليائسة 3 أشهر هي في غير ذات الحمل. كل حامل أجلها أن تضع حملها، أي حامل أجلها أن تضع حملها، مقدم ذلك على أي عدة أخرى. فتبين بذلك أن العموم الأول أريد به الخصوص، عموم أتربصن بأنفسنا 4 أشهر و10، عموم المطلقات أتربصن بأنفسنا 3 قروء، عموم عدتهن 3 أشهر كل ده أريد به من ليست حاملة. لا انت مش فاهم ليه بنقول ان كل دول ان هي مش حامل. الحامل اجلها ان تعتد بوضع الحمل ولو بيوم واحد. جوزها مات امبارح، هي ولدت النهاردة تتجوز بكرة، ماشي كده؟ او النهاردة برضه بعد ما بعد ما تضع وهي حتى في نفاسها عايزة تتجوز تتجوز. ده نص الحديث، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي فتزوجي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما قال لها أبو السنابل ما أنت بناكحة حتى تمضي عليك 4 أشهر و10، وهي قد تعلت من نفاسها وزوجها مات، هي ولد وضعت بعد أن مات زوجها بعدة أيام، فتزايرت الخطاب بعد أن تعلت من النفاس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت فتزوجي، وقال كذب أبو السلام. فأتت السنة بالبيان الواضح في هذا المقام، ها؟ كذب بمعنى أخطأ. قال في محرمات النساء، قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن ما سمى الله من النساء محرما من المذكورات محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، مفهوم منطوق. مفهوم حرمت عليكم أمهاتكم والباقي وباقي إلى باقي آخر الآية، لما أقول حرم عليك كذا يبقى مفهوم المخالفة إن اللي مسكوت عنه إيه؟ حلال. وهناك نص وأحل لكم ما وراء ذلكم، ده منطوق بقى في إحلال ذلك. يقول وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية، وكان بينا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات، تحريم الجمع بين الأختين بمعنى آخر غير تحريم الإيه؟ الأمهات محرمات، محرمات على الإيه؟ على التأبيد، محارم. وأما الجمع فيمكن أن يتزوج ليست محرما له، الأخت أخت الزوجة ليست إيه؟ ليست محرما، هي محرمة وليست محرمة. والمحصنات محرمة، والمحصنات من النساء المتزوجات ليست محرما وهي ايه؟ محرمة. يقول فكان ما سمى حلالا حلال، وما سمى حراما حرام، وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه، إذا ما نهى عنه محرم. وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع، وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل، وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات وسائر المذكورات يعني محرمات في الأصل. وكان معنى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم من سمى تحريمه في الأصل، ومن هو في مثله، ومن هو في مثل حاله بالرضاع، أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح. يعني عايز يقول أن هذا عام في الظاهر، لكن قد ورد ما يبينه، ما يبين أنه مراد به الخصوص، أنه نكاح على الوجه الذي يحل به النكاح. يعني إيه يحل به النكاح؟ لابد من ولي وشهود، لابد من أن تكون المرأة قد انتهت عدتها، ليس كذلك؟ لا يوجد مانع من أن النكاح أخرى، فهذا عام أريد به النص. فإن قال قائل ما دل على هذا، اللي يدل على الوجه الثاني هو هنا قال يدل على معنيين، أحدهما ما سمى الله محرما محرم المعنى ده، وإن المعنى الثاني يقول كان هذا المعنى هو الظاهر من الآية. لما جاء بقى تحريم الجمع بين الأختين تبين إن الحلال حلال بشرط، وده المعنى الثاني، إن هذا البيان حصل من القرآن أن أحل لكم ما وراء ذلكم على الوجه الذي أحله الله، يعني مقيد بالشروط، يعني أطلق ولكن أطلق في الكتاب لكن قيد في السنة. فإن قال قائل ما دل على هذا، فإن النساء المباحات، الجواب يعني فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربعة، ولو نكح خامسة فسق النكاح، لقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، عند جمهور أهل العلم ممن يعد من خلفه شاذا قوله منكر، إن مفهوم ذلك لا يحل خامسة بمفهوم المخالفة. قال فلا، وبحديث اختر منهن أربعة ثم وفارق سائرهن، مع مقال في هذا الحديث، لكن مع مفهوم والحديث اللي فيه مقال وحسنه البعض ثبت هذا الأمر. قال والآثار المنقولة عن السلف طبعا رضي الله عنه من الصحابة فمن بعدهم، قال فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح. إذا تبين بذلك أنه لابد من نكاح صحيح، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، وكذلك الواحدة حلال بنكاح، من غير بنكاح ما ينفعش، وأحل بمعنى قوله وكذلك الواحدة بمعنى قول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم بالوجه الذي أحل به النكاح، وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا. فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بحال، كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، فتكون العامة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به، اللي هي حلال على جهة الانفراد عن بنت أخيها وبنت أختها، معنى كده؟ يبقى هذا عام أريد به ليه؟ الخاص. ايه هو الخاص؟ اللي هو حلال لكم يعني عمة الزوجة وخالة الزوجة، دخلت في عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، لا، لماذا؟ لأن ما وراء ذلكم أحل بشرطه، ومن شرطه أن تكون غير مجموعة مع بنت أختها وبنت أخيها، كذلك فهمنا؟ ابن القيم له طريق آخر أو بعض العلماء له طريق آخر في بيان أن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها دخلت في عموم المعنى في قوله أن تجمعوا بين الأختين، قياسا على الجمع بين الأختين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقالوا أن في عموم معنى هنا، فدل ذلك على وزي بالضبط أمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، طب عماتكم من الرضاعة وخالتكم من الرضاعة، يقولوا دي دلالة الآية عليه، لما ذكر الأخوات والأمهات تبين بذلك أن الرضاعة تنتشر من جهة الأم، وإن العمات والخالات من جهة الرضاعة وبنت الأخ وبنت الأخت من جهة الرضاعة لا يجوز نكاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر بقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه من النسب. يبقى يقول ده من أحمى، فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به، يبقى مش حلال مطلقا ولكن بالوجه الذي أحل الله به، كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت العمة، إذا فورقت البنت، إذا فورقت بنت أخيها حلت، لما يطلق بنت أخوها وتنتهي عدتها يبقى يتزوج عمتها، لازم تنتهي عدتها، إذا كان طلاق راجعي لازم، ما ينفعش يتجوز الأخت في عدة أختها، ليه؟ لأن دول لسه الزوجية قائمة، طلق أختها وهي لسه في العدة طلاق راجعي ولسه هي في العدة، ما ينفعش يتجوزها، يتجوز أختها ولا عمتها ولا خالتها، ايوه وفات اختها انتهى الامر. لو اختها ماتت يتجوز اختها الثانيه ثاني يوم، لكن طلقها لسه الزوجيه فيها نوع من القيام. ايه بالسنه والقران يدل عليه. تحريم المرأة لعمتها، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها دلت عليه السنة صراحة والقرآن قياسا، أو على قول ابن القيم عموم المعنى. الإجماع حاصل في المسألة. نعم نعم الإجماع حاصل، والخطابي نقل الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الشيخ أبو إسحاق نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه، مريض جدا، نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويرده إلى المسلمين ذخرا لهم ومعلما لهم للخير. الشيخ أبو إسحاق من أفاضل المشايخ والدعاء المعاصرين الذين يعني عهدناهم يقولون الحق لا يخافون لومة لائم. نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. موضوع موعد الدرس مع درس الشيخ محمد، البعض يقول فيه خلافات. لا الحمد لله ليس هناك خلاف نهائيا، ولكن المسألة أن وقت الصيف الشتاء كما تعلمون ضيق، فالوقت كتاب الرسالة لا يتسع إلا لنصف الساعة كما ترون، أحيانا تلت الساعة فقط. ويعني أنا أعلم أن الشيخ محمد بيأخر الدرس شوية، وإحنا نحاول إن شاء الله خصوصا بعد ما يطول النهار قليلا أن احنا نبادر بإقامة الصلاة حتى يدرك الإخوة الراغبون في إدراك الدرس. ها؟ هو الشهر الجاي؟ الأسبوع الجاي خلاص هيغرب. طيب الحمد لله. إحنا طبعا لو عندنا الوقت يعني نروح نحضر درس الشيخ محمد. يعني ما فيش الإخوة على فكرة مش متعودين على يعني العلاقة، الكلام ده يتوهمه الإخوة اللي بره اسكندرية، أما الإخوة اللي جوه اسكندرية فده أمر مجزوم به، إن الأمر ده ليس فيه أي نوع من المخالفة ولا التنازع نهائيا. والإخوة دروسهم يعني يكون في كل الأوقات يعني حسب ما يتيسر لكل أخ مع يعني وقته وحاله، والعلاقة دائما يعني خير ما يكون الحمد لله.